بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفرد الصمد، لا شريك له لأنه أحد، ولا سمي له لأنه لا شريك له لأنه واحد، ولا سمي له لأنه أحد. الصلاة والسلام على نبي الرحمة الناطق بالحكمة مشدد بالعصمة، وعلى صحابته خير أمة وأتباعهم إلى يوم القيامة وبعد. ففي وصف الطائفة الأولى من المتقين بأنهم أصحاب إيمان عميق، إيمان من الأعماق. سبقا قلت الناس نوصهم قال في مصحانه الإيمان الإسلام علانية، والإيمان الإسلام علانية، والإيمان في القلب أي إيمان الباطن، فهذا محله وأصله. صديق إنما يكون كذلك. وأهل ذكر باستغراق، وعنوانه الصلاة. وأهل إنفاق بإغداق، بدليل ومما يقولون أن من وصلت رسما معنى حقان تفصل، مما وفصلت في موضعين للدلالة على الأصل، مما بروم والنساء فصل سورة، مما ملكت إيمانكم من شركاء، مما ملكت سورة الروم، هذا مصولين مين ما ووصلت في البقية على مراد الوصل نطقا. ولماذا نعرفون الوصل الفصل؟ لمعرفة الأصل من جهة، ولمعرفة ما يوقف عليه، فالمفصول يوقف عليه مفصولا. وهنا لا يجوز أن تقف على ومين، لأنه وصلت بما، فلا يوقف على الموصول إلا موصولا. ووجه وصلها هنا كونها حرف وكونها مدغمة، النون أدغمت في الميم هنا لأنها مما يدغم فيه بغنة، وكانت الغنة هنا يعني في الميم أولو كانت أصلية لما فاشتبهت في الأصل. فالإدغام وإدخال حرف في حرف سواء كان إبقاء الوصف أو التغيب الكلي ذات الوصف، ولكنه رسمت على مراد الوصل. وتقوية للحرف إنما جاء على حرفين، فقوية بالوصل بما مما رزقنا. بعيد وبين، وهذا أول معاني التبعيد خلاف لمن أنكره. وصدر ابن مالك رحمه الله في الفين قال بعض وبين وتجي في الامكنة بمين، وقد تأتي لبدي الأزمنة وزيد في نوشبه فزر مكرة كما لبغ من مفر. مين تجيب لمعاني خمسة، منها التبعيد والابتداء وبين والبيان. اجتنبوا الرجس من الأوتان، هذه ليست تبعيزية وإنما بيانية، من كل الأوتان. الرجس من الأوتان، بين أي رجس، قد يكون من غير الأوتان، يعني الرجس قد يكون رجس من رجس أقدار، رجس نجس، رجس من الأوتان بياني. بعض تبعيزية كما هنا، والابتداء في الأمكنة وفي الأزمنة على قلة، أما في الأمكنة فكثير. صلى بعبده لأن من المسجد الحرام ابتداء في المكان. وزيد في نفي وشبه فجر نكرة كما لباغ من وفر، تزاد في النفي وشبه وهو النهي والاستفهام. وما من إله، من إله هنا جائدة للنصيص على الاستغراق في النفي، في نفي وشبه. وزاد الأخفش، هذا مما كملت به من طرر ألفية، وزادها الأخفش في الإيجابي أي تزاد في الإثبات، وهذا نادر وقليل. وعليه حمل قوله تبارك وتعالى يغفر لكم من ذنوبكم، أي ذنوبكم، فلا يقعون سبع زيه لكم ذنوبكم. فقال هذا من هنا سائدة في الإجابة على قول الأخفش. فجرت الاثنين في الصواب، يعني جرت الاثنين معنى جرت النكرة والمعرفة، لأن إذا كانت زائدة في النفي لا تجر إلا النكرة، يعني إذا كانت في الإثبات على قول الأخفش فتجر الاثنين. وزادها الأخفش في الإيجابي فجرت الاثنين بالصواب، يعني على الصواب على وجه الصواب، جرت الاثنين أي النكرة والمعرفة. إذن من بعض، ولكن ليس مرادنا تنويفين كين ديك مين ما، أي يعممون الإنفاق أخذا من كل صنف رزقوا، ففي تنوين بعموم الإنفاق جزئي، ولنا المطلوب هو هذا. والتبعيض يختلف، فهذا من أسرار القرآن. التبعيض قد يكون يعني تقول ثلث شيء بعض ولا لا بعض، وثلث بعضه. إذن التبعيض لا يقال للأقل، كل مستثنى ولو تجاوز النصف كلا فيه بعض. ولأن المطلوب ليس الخروج عن كل الرزق، قال تعالى وليس لكم أموالكم أي إنفاقها كلها، إن يسألكمها فيحفيكم تبخلوا. ولأن المطالبة بالكل إحفاء، مبالغة في الإحفاء، إلحاف في المطالبة. الله تعالى ليس سيدنا معاذ لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم اليمن قال له خذ من أموالهم وتوقى كرائمها، خذ الوسط، لا تأخذ الأرذل ولا الأفضل، خذ الوسط، توقى الكرائم. لأن تقول شو واحد يقول يا سيدي أنا نأخذ لك هذا المنتزه الساعي في المشية يجي، وقلنا سأخذ أجود فحول، لا توقى كرائمهم، لا تخرج أضغانهم، لا يسألكم أموالكم. إما هذا مما له أصل في القرآن كما قال الشيخ، ما وقفت على السنة إلا ولا أصل في الكتاب، هذا منه. وحتى الله تعالى حين نوه بالإنفاق في مقام وصف الأكابر قال ومن لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، ولا مما تحب بعض منه، أما كله هذا ليس مطلوبا أبدا. ومما رزقناهم ينفقون، إسناد الرزق إلى الله هنا، وإضافته إليهم رزقنا نحن بحضرة مشينا بنون العظمة هم، هذه يجن بمشاعر. أولا فيها إشعار بأنهم طلبوا بالإنفاق مما أنفق عليهم، فهذا فيه تيسير للإنفاق، أن تعلم أن هذا الذي طالبك بالإنفاق هو الذي أنفق عليك ابتداء. هذا كقوله تعالى وأنفقوا مما جعلكم، هو الذي خلفكم فيه وأورثكم إياه وجعلكم تخلفونه فيه إنفاقا وتدبيرا، فأنت سوى مكلف بهذا الإنفاق الذي جعله الله تحت يدك. ورزقناهم إضافه إليهم على بناء أنهم محل للنعمة، والذي جعل محل النعمة هو حقيقة بأن يقابلها بشكر المنعم. والرزق هنا يعني العلم، هناك من عنده شغف بالوقوف عند مسائل الاعتقاد. قلنا الرزق هل يندرج فيه الحرام أيضا أو لا يندرج؟ وعندنا في العقائد دين بحث معروف عند أهل السنة خلاف للمعتزلة بأن كل ما ينتفع به الناس وأعطوه ومكنوا من هذا رزق إلهي. وفي الحديث اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، فأضافه إليه، ولكن ليس في هذا تحليل له أبدا. ولكن لا يمكن أن يقال فلان لا يعيش بغير رزق الله أبدا، هذا إثبات رزق غير الله، فهذا لا يمكن أبدا. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ فالرزق يندرج فيه كل ألوان الكسب بغير ملاحظة أصلها، وإن كانت أنا مقيدة بالحل، لأن المقام يقيدها مقام التنويه، مقام الإشادة. ولا يقال أنفق من حرام، لأنه لا يجوز أن تطيع الله بما الأصل فيه العصيان. لو ما زنت ولا تصدقت، كما يقول في المثل، قلت لما تزني قالت لي تصدق، قال لو ما زنت ولا تصدقت. ولا تهمموا الخبيث منه تنفقون على أحد وجهيه، ليس الخبيث الأرذل في نوعه، وإنما الأرذل في أصله، ولو كان طيبا في نوعه أرذل في أصله. أي الذين ينفقون من طيبات ما كسبتم وما خرجنا لكم من الأرض، وكل هذه تسمى أرزاق. سواء فصل الرزق بما يملك يصح ملكه هذا ناس كان الخلاف عندهم عقائدي، أو ما ينتفع به وهو الأنسب المقام. كل ما ينتفع به من الأقوال ومن الألبسة والأكسية والأبنية والكنن ما يسكن فيه، كل وأسباب ذلك وما يقتنى به من النقد، كل ذلك يسمى رزق. وفي القرآن لا يأتيكما طعام ترزقانه أي تطعمانه، وفي تسمية الغيت رزقا وفي السماء رزقكم على أحد الأقوال، أي أصل الرزق وهو الغيت الذي بدونه لا يكون أرزاق ولا أقوات ولا. وسمى الله خزاء ما أوتيه قارون على ما فيه رزق، واحتج على القرآن بهذه المنة، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة. لأن قال تعالى ويك، قال الذين ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أنا يبسط الرزق على من شاء كمثلك، أنا ليس دليلا على كرامتي المرزوق على الله حين يوسع له في رزقه دنيوي، ليس هذا دليل على إكرامه، وإنما يدل على ابتلائه، دليل على الإكرام وموقفك من الرزق. فما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي كرما، وما إذا ابتلاه فقدر فيقول ربي أهانا، جواب كلا، والكلا هنا جواب رد للقولين، ليس من أعطيته وكرمته ولا من قدرت عليه رزقه وأهانته، وإنما الإهانة بحسب الموقف من الرزق ضيقا وبسطا. مما رزقناه كل ما ينتفع به، هو المسمى أموال في آية أخرى والذين في أمواله، والمال ما يتمول أي ما يكتسب أو ينتفع به، إن أي متاع ينتفع به. إذن لم يذكر القرآن هنا ما رزقناهم من قال ما فعمم، ولم يرزق ينفقون على من فلم يعدد أصناف الرزق، ولم يعدد المنفق في لم يبين ما صرف إليه الرزق. المراد هنا دو الحاجات والفقر ومنهم أهل للإنفاق بالضرورة، لأن هذا هو المطلوب وهو المنوه بأصحابه. إذن كل ما يسد الحاجة والضرورة ويحصل النفع ويفيد الغير فهو رزق، فصرفه من مالكه لمستحقه بشرطه ووصفه هذا هو المطلوب في باب الإنفاق. هؤلاء يضيفون إلى الذكر الشكر على الأنعم، عنوان الشكر، لأن المنفق مما أوتي شاكر، والبخيل به كانز كافر، كافر للنعمة. إذا لاحظوا في الصفات الصنف الأول ثلاثة، إيمان هو الأصل ينشأ عنه استمرار الذكر، ثم مصاحبة شكر لأنعم الله، وهذه عمد ما يرجع من شعب الدين، عمد ما كل الدين يرجع لهذه العمد الثلاث مرتكزات. إيمان بالغيب هو الذي يجعلك تذكر هذا الذي هو في موضع الغيب منك تصدقه فتكثر من ذكره، هو دليل إيمان. الإنسان الذي يؤمن بغيب ولا يذكر هذا الذي يؤمن به هذا دليل، ليس عنده دليل على صدق إيمانه. لذلك قال العلم إنما خص هذه الثلاثة من بين اللطائف هنا والنكت، لأنها تجيء في محال لا تتيسر إلا لمن صدق إيمانه. فالذي يؤمن بشيء لا يدركه حسه، هذا منه دليل إيمان بالمخبر له بالغيب، دليل صديق للنبي، ومن ثم سمي الصديق والصديق لأنه لم يكن يتردد، لا يزيد على قوله أو قالها محمد صلى الله عليه وسلم فيؤمن. والصلاة يقول تعالى فيها وإنها لكبيرة ثقيلة شاق إلا على الخاشعي، فهي دليل صدق، لا يستطيع أن يصلي وباستمرار ويتقن صلاته في فرض ونفل وعلى وجه الدوام والاستمرار ويكثر ما يدل عليه ويقيمون أو صيغة يقيمون إلا مؤمن بالغيب، ولا ينفق من كل ما رزق ومن عينيه، أنفقوا مما جعلكم صدق. وأحضرت الأنفس الشح. والمنافقون ممن لا صدق في إيمانهم كما سيجيون من جميع أوصافهم ويقبضون أيديهم نسوا الله لا ذكر ولا شكر فهم فقدون للصفتين. لذلك على أن في هذه الأوصاف تعريض بالطائفة، تعريض بالمشركين ذما، وتعريض بالمنافقين أيضا الذين لا يقدمون من أعمالهم ولا من أفعالهم ما يصدق دعواهم الإيمان أو الانتساب إلى هذه. وفي الصفات الذين آمنوا بالكتاب السابق، جل القرآن إيمانهم بالكتاب الخاتم ابتداء تنويه برتبات علوه إنه مصدق ومهيمن على الكتب الأخرى. قال تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليهم وما أنزل إليك، لكن قدم مؤخرا وجودا لبيان رتبته علوا. ثم يؤمنون بالذي أنزل إليهم، هذه في إشارة إلى أنهم كانوا قبلها أن يجيء رسول الله مؤمنين على صفة مناه. لم يدخل في إيمانهم لا موضوعات أضيفت بقلم التحريف ولا تأويلات فاسدة أضافها المؤولة من اليهود بمكرهم، إن كانوا هذا على أصل الإيمان. فأثمر لهم هذا البقاء على أصل الإيمان الأول، النص الأول، إيمانا بالكتاب الخاتم لأنهم لم يغيروا وصفه. هذا فيه دليل على ما شهد القرآن عنه من أن اليهود أيضا فيهم وفيهم، والنصارى فيهم وفيهم من أهل الكتاب، وليس كلهم على، وإن كان الغالب فيهم ما حكاه القرآن. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، هذا إما أن يكون الإنزال على أصله باعتبار ما نزل بالوحي، من نزل بالوحي وهم الملائكة يجون من العالم العلوي، وإما أن يكون النزول هنا لا يقتضي علوا حسيا وإنما يقتضي علوا نفسيا، علوا معنويا، كما في كثير من إطلاق الإنزال في مقامات العلوي المعنوي. فأنزلنا عليكم لباسا يواري، أنزلنا عليكم لباسا، لا يمكن يعني أن يقول لا هذا إذا نزل مع آدم لباس، نزل معهم الجنة اللباس، هذا إنزال هنا فيه معنى الإيتاء، كأنه الشيء إذا كان فيه إعطاء من فوق، فهذا يدين به بالعلو المعنوي. وأنزل لكم من الأنعام، أي أعطاكم منها ما هو سام في رتبته، عال في مكانته لا في مكانه. فليس الشرط إذن في كل إنسان يكون لأنه حقيقي في هبوط الذوات أي الأعيان، لكن في المعان ليس من شرطه أن يكون متنزلا من فوق، حتى إنه يطلق في القرآن على مطلق الحلول. فإذا نزل بساحتهم أي حلوا إن لم يكن هابطا من جبل ولا من علي، لأن أنزل هي سياره نازلا، فلم جاءت فيه لتصير وجعل، والنزول هبوط من عال إلى سفل، لكن هو في المحسوسات حقيقي هبوط من عال، وفي المعاني كشأن المعاني لا يشترط فيها أن تكون كذلك. اللهم قلت لأن الصحابة فيها هبوط الملك من عالم السماء، فهذا أيضا يمكن أن يحمل على الأصلي في مثل هذه. وجمع المعنيين حقيقة ومجازا وارد، كثير من كلمات القرآن تحمل على حقيقتها ومجازها توسيعا لمعاني الكتاب ولا حرج فيه، سواء كان ذلك من باب التضمين، وهذا سبق أن بعضه عند حديثها يؤمنون بي، مع أن الأصل في آمن أن يتعدى بنفسه، التضمين هو فائدته هو أن تؤدي الكلمة واحدة معنى كلمتي، هذا كثير لمعاني. إشراب فعل معنى فعل آخر مغاير له لمناسبة بينهما آذن بها حرف التعدية، آمنه معناه جعله في محل الأمن من تكذيب، آمنه هذا الأصل، ثم أصبح آمن يدل على الصديق، فكأنه يعني جعل قاصرا، أصبح الدلالة فيها على هذا الوجه من استعمال، وآمن به أقر به، وده قلت لكم حتى الخلاف العقائدي هل الإقرار يدخل هو دلالة صلمين تجمع المعنيين هنا. فآمن صدق آمنه جعله في محل الأمن وهذا إنما يكون من المصدق لأنه صدقه لم يكذبه جعله آمنا من أن يكذب وآمن به اعترف به أقر به فيدل على أن الإقرار أيضا مجموع الاثنين يتم بهم الإيمان أفصح بذلك أعلن به نطق به نطق هنا شرط بالقيدين الذين سبقوا عدم العجز وعدم الإكراه تضمينا الذين يؤمنون بما أنزل إليك ما من صيغ لهم كل ما فدخل فيه الإيمان بالغيب ودخل فيه الإيمان بالفرائض التي مضت من إقامة الصلاة فاندرج هذا في أنهم يؤمنون بالوحي القديم والوحي الخاتم فإذا ليسوا هم تاركين للوصف المتقدم وإنما هذا الإظهار لبعض الصفات في مقام التنوين إذا التخصيص بالتنصيص يدل على نقطة تخصيصهم هذا الصفات معناه مندرجة في أوصافهم وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون الآخرة هذا وصف مؤنث بمعنى الآخر أي مقابل الأول أي السابق الآخر أي المتأخر في الرتبة ونرد بها وصف للدار أو النشأة أو الحياة الآخرة فأنت لأنه جرى على موصوف مؤنث استغني عنه بكثرة الاستعمال فصار كأنه يدل عليه وعندنا في اللغة وما من المنعوس والنعس وقيل يجوز حذفه وفي النعس يقل وهذا كثير في القرآن والذاريات ذروا والريح الذاريات والحاملات وقرا اي السحب الحاملات يعني كل احيانا يدل الوصف على الموصوف فيغني عنه الاخره اي الحياه الاخره او الدار الاخره وقد جاء صريحا في القران والدار الاخره اي المتاخره الاخره معناها انها كما تقول العاجله والاجله من كان يريد العاجله اي الدنيا عجلنا له فيه والاجله هي الاخره فإذن هي تجيء تالية ومتأخرة لأن الغرض منها هو الحصاد هو الجزاء وهي دار جزاء إلا دار تكليف والدنيا سميت دنيا لدنوها وهذه متأخرة لتأخرها وهذا التأخر هو حساب مسمى أجل مسمى كما بينه الله سبحانه ولأجل مسمى معين هو الذي يقيمها ويأتي بها يعني الساعة شيئاً وقلنا ما عينها عند ربي لا هي ساعة القيام للبعث والجزاء في الدار الآخرة لماذا التنويه بهذه المسألة هنا لجهتي أولاً لأنها كانت محل إنكار من أهل الكفار سبق لنا كثير من الآيات تجيف قالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لنبعث خلقا جديدا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوث وقالوا أيضا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد ضللنا في الأرض صرنا كالتراب لا يتميز نتميز منه يعني تحول الإنسان في بعض البلا إلى رماد ضللنا في الأرض صرنا ترابا يمكن أن نحمل لندخل في بناء إنا لفي خلق جديد بلهم بلقاء ربهم كذا تأنيس المؤمنين بأن أهل الكتاب يؤمنون بالقيامة بل يوقنون بالآخرة معنى أن هذا كان ثمرة علم وتدبر منهم وفهم اليقين ما كان عن نظر واستدلال لا عن ضرورة وبداهة هم يعملون وسبق أن كان لهم شك فيه ثم أيقنوا بذلك وأزلوا الأوهام والريب في خصوص ذلك في تنويه وفي ثانية لماذا التنويه بالآخرة لأنها ملاك التقوى الباحث على التقوى الذي يخشى الآخرة ويعمل لها حسابها فإنه يتقي ويحذر في باب الفعل وفي باب التقوى الحامل الأول على التقوى خشية اليوم الآخر، يخافون يوما كان شره مستطيرا. واتقوا يوما ترجعون، خافوا احذروا ارهبوا أهواله هو جزاء الله. يخافون مقامي، ولمن خاف مقام ربه، أي قيامه بين يديه في يوم القيامة، وكل قائم لله يوم يقوم الناس لرب العالمين. وبالآخرة هم يوقنون، وإنما قدمت معناها معمولة ليوقنون، يوقنون بالآخرة صلت قدمت، قلنا راعي للفاصلة محسن لفظي يقع بالغ يوقنون، ولكن قدمت لمزيد الاهتمام بشأنها. وإن كنا نرى المتأخرين يعني يجعلون هذا التقديم محقوق التأخير من من من صور القصر، أو نقول من أدوات القصر، وإنما قلنا القصر هنا في الخلاف يجعله بعضهم لمجرد الاهتمام، لأنه إنما يفهم بفحو الكلام لا بأصل الوضع اللغوي. القصر بالتعريف إلا إنما عطف وتقديم بفحو فعلما، أدوات الخمسة للقصر. والقصر بالتعريف يكون القصر بتعريف الجزئين، الله الصمد أي لا صمد إلا هو، لا مقصود إلا هو، لا غني إلا هو، القصر تعريف الجزئين. والقصر بالتعريف إلا إنما أي بالنفي مع الاستثناء، وما محمد إلا رسول، ما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، سواء كان هذا القصر كان له أنواع الثلاثة المعروفة، هي قصر أفراد وقصر القلب وقصر المبالغة، من أنواع اللي معروفة في أنواع القصر. إنما كهي ملحقة بالنفي والإثبات، إنما الله إله واحد، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. عطف بلا خاصة، حضر فلان لا فلان، فتتنفي نتقصر الحضور على هذا المسمى وتنفيه عن قصر، جاء فلان لا فلان، فانت تقديمين بفحوى أي تقديم محقو التأخير يدل بالقصر، لكن عن طريق الفحوى أي مفهوم الكلام لا طريق الوضع اللغوي كما في الألفاظ الأخرى، فكان في أدوات القصر ما يرجع للوضع وما يرجع لفحوى الكلام، ما يفهم من السياق. فذلك الأصل فيها الاهتمام، لأن القصر هنا لا داعي لنا، لا يؤمنون بالآخرة دون غيرها، وإنما الاهتمام كانوا يخصون الشؤون الآخرة بمزيج إيمان وإيقان بحيث لا شبهة له، فصححوا الأوهام كلها. ثم زاد تأكيدا الإسناد إلى الضمير، إسناد الخبر الفعلي إلى مسند الضمير لهو معرفة، هم يوقنون بالآخرة. وهذه الصيغ زمخشري ونحو من علماء الباني يجعلونها من أساليب القصر، يقولون مجيء الخبر فعلا مضارعا إذا كان مبتداه معرفا كتعريف الجزئي، هذا عند زمخشري في كل المواقف، هم يفعلون أي لا يفعلون إلا ذلك، معناها كأنهم يوقنون بها غاية، حتى كأنها ما يسمى بالقصر المبالغ في قصر المبالغة، حتى كأن إيمانه بالآخرة هو كل شيء. سبقا من بقدر ما توقن بالآخرة وتستحضر مشاهدها بقدر ما تستقيم على الدرب، لأن خوف الآخرة خوف من الله، ولذلك لا تقول تخاف الآخرة، تخاف موقفك بين يدي الله فيه، فرجعت المسألة لخوفك من الله ومقامه لا من مطلق اليوم. قال تعالى في سورة هل أتى في سورة الإنسان، إنما نطعمكم جي ويخافون يوما جي قبل منا، وقال إنا نخاف من ربنا يوما، حط لا ما قالش إنا نخاف يوما، إنا نخاف من ربنا يوما تبونا، فالقادم جي من مجرد اليوم ولا من أهوالي هو، وإنما من الله جل جلاله والمحاسب فيه، فرجعت المسألة للخوف من الله انتبهوا لهذه المسائل فهي مهمة، لأن الإيمان في مسائل الغيب ترجع كلها إلى الإيمان بالغيب الأوحد، الغيب الإلهي العليم. في الآخرة موعد لقائه وجزائه، والقدر فعله وتدبيره، والأنبياء رسله المكلمون منه المخصوصون باصطفائه، والكتب رسائله وكلمته تكليفا وتصريفا في البيان والإنباء. إذا رجع كله إليه، فالكل منه وإليه وبه ثلاثة في التعريف، أيها العارف به، منه إليه به، منه ابتداء وإليه انتهاء، وبه وجودا وتسبب. كل شيء. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، بما تنويهم بالكتاب، وما أنزل من قبلك، ولم يعد بما، ولم يعد الجار، إذا لم التصديق والتطابق نص التوراة مع نص الكتاب، تالي هو المقل، إنه الأصل، ولنا هو القرآن، كان القرآن هو الأصل فعلا، لأنه متضمن للتوراة، مصدق لما بين يديه من الحقائق، ومهيمنا عليه. وفي الهيمنة ثلاثة أشياء: هيمنة التصحيح لما أضافه قلم التحريف، والنسخ لموقت حكمته، لما وقتت حكمته، وإضافته بالتكميل، أكملت لكم دي بالتتويج بالكمال، وكلها صور للهيمنة، لأن المهيمن هو المشرف على الشيء والكفيل بحفظه وتوثيقه والشهادة له وعليه. فكل أدخل في صفات الهيمنة، أدخل في خصائص الكتاب المنزل، بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة، ويوقنون بالآخرة وأفردها في الأخير، وهي في الحقيقة ملاك رحشيتي والرحمة من مولانا جل وعلا، وهي التي تجعل الإنسان على خط التقوى، بما تخاف المقام بقدر ما يكون منك الالتزام، بقدر خوف المقام يكون الالتزام، وبقدر نسيان المقام إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذاب، لا يرجون ولا يخافون، هذا حد في الاكتفاء، لا يرجون التواب هناك ولا يخافون عقاب هناك. إذن على حد يقول تعالى: سرابيل تقيكم الحر والبرد، الاكتفاء، لا يرجون ولا يخافون، حتى لن نستعمل الرجاء في معنى الخوف، نقول هذا الاكتفاء وهو أنسب. يقول تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا، فقد تصدر الأولى، لأنه تنتفي التقوى كلا مع عدم الخوف من الله في الآخرة، خوف مقامه. إذن هذا ذكر الإيمان بالآخرة يكون من باب الختم بالمسك، مسك الختام، ولا يقال من تأخير لتأخر الرتبة، ولأنها من أعظم ما ورد في الكتاب، ما تنزل في الكتاب. ولاحظوا القرآن المساحة التي خصصها، الحيز الذي خصصه للحديث عن الآخرة، كاين صور مستقلة للحديث عن الآخرة، نرى في قاف، نرى في سورة الحج في ابتدائها إلى ما يكاد يكون ثلثها، حديث عن اتقوا ربكم نزل إلى الساعة، وحديث في الكسر المفصل وفي متانه، والصور التي تحمل اسم القيامة الحاقة والواقعة. وأسماؤها المتكاثرة في الكتاب، وهذه الآخرة التي ينبغي أن يكون اعتبارها أولا بل كانت متأخرة، القرآن يقرب مساحتها، مسافتها عند المؤمن، يقول إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، أجل الآخرة، وما أمر الساعة تصغير لقربها إلا كلمح البصر هو أقرب من الله أمرها حين يأذن الله، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، يعني يتضاءل الزمان عند وصول النهاية، ما أدركت شيء، ما مر شيء، والإنسان إحساسه بالزمن ضعيف السمن، فلذلك الإنسان يعيش أزمان وأدهورا. وتقول له كم تحسون أنا كأنني الآن مبتهج، لا يحس بالزمان ولا يحس بالعمر كيف يسري. لذلك أهل العلم كانوا ينبهون الإنسان على إحساسه بالزمن، يعني زمان التكليف، عندما ينتهي يصبح يتلاشى في الحس. وذلك حين يقول إذا مر بعض زد، بعض من زمانك مر بعض منك، الزمان هو أنت. وكم ساوي؟ قال عمري زماني، أنت أنت 20 سنة، أنت 30، أنت 40، أنت زمنك وحياتك عمرك، ما عمرت فيه من خير أو شر زمن. حياتك أنفاس تمر، فكلما مضى نفس تقصت به جزءا، قسم الجزء منك. ويقال العلم العمر ساعة فجعله طاعة، وما بعدنا هذه الأحاسيس. وبالآخرة هم يوقنون. ثم جاءت الآية الخاتمة لذكر أهل الإيمان وأصنافهم وأوصافهم بحديث المستأنف استئناف بياني، آية لا استئناف بياني مستهلة باسم الإشارة مكرر، والذين قلت فيه أشار كرر وعرف فصل كما يشير لمقام من وصل. الإشارة وتكرارها واستعمال وفصل والتعريف، كل هذه الأشياء لينوه القرآن بمقام الواصلين ممن ذكروا بصفاتهم. أولئك كان سائل يسأل أنا معنى الاستفهام البياني، ماذا لهؤلاء الذين نوهت بهم فماذا خصصت لهم؟ خصوا بهبة هنا وهبات هناك. فالذي لهم هنا هو الهدى الكامل تمكنا وثبوت ثباتا عليه، رسخ الله الهدى في قلوبهم وفي مسالكهم وجعلهم على الصراط. المنحة الأولى لما آمنوا واتقوا، وآمنوا اتقوا الكفر إنكار بإيمانه بالغيب، واتقوا الغفلة بذكر الاستغراق، واتقوا الشح بالإنفاق باستغراق، واتقوا عدم الآخر، اتقوا عدم الإيمان بالكتاب الخاتم بالإيمان المزدوج بكتابهم وكتابنا، وآمنوا بالآخرة وصححوا كل الأوهام التي سبقت من مضليهم بخصوص الآخرة. قال أولئك على هدى من ربهم هنا، وهم في الآخرة الحائزون على أجل المطالب الظفر، لأن الفلاح هو الظفر بأفضل بغية، وهي الحياة الأبقى والأرقى، الأبقى في مدتها خلودا والأرقى في لذتها وجودا. أولئك استعمال اسم الإشارة هنا الذي للجمع لاستحضار كل الأوصاف، ولذلك علماء النحو عندنا يجعلون الإشارة من شبه المشتق لأنها تستحضر مع سائر الصيغ، يعني فيها أولئك الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين هم أنزل أولئك الموصوفون بالصفات المفصلة. ونعت به مشتق كصعب وذريب وشبيه كذي وذا، ذا هو المشار إليه، إنما هنا الإشارة للجمع. وبأولاء أشير لجمعين مطلقة، أشير لجمعين مطلقة، وبأولاء أشير لجمع مطلقة، فالإشارة للجمع معنى مطلقة النساء للنساء والرجال، معنى المذكر المؤنث، قل أولئك النساء وأولئك الرجال، فليس لهم في جمع الإشارة إشارة خاصة، في المفرد ذي وذي، ذي وذي وتي وتي تلك، أما بالنسبة للجمع فهم متحدون في أولئك جمع مطلق. أولئك الموصوفون، والواو فيها هنا فارقة رسما ولذلك لا تقرأ تسمعونه في بعض القرى أولئك يقرأها بالمرسوم، هذا غلط، هذا مما لا يقرأ فيه المرسوم، لذلك يوضع على فوق الواو السكون، سكون دارة الزيت كما سميها الضباط، ضباط يعني ضباط مش ضباط الصفة، ضباط الخط الله يرضى عليك، الدنيا يضبطون على العلم بالضبط، الضبط هو التقييد بما يجعله بما يأمن فيه المرسوم من اللبس بنظيره أو كذا، نقطة إعجام أو نقطة رفع إبهام فيها بالتقييدات. أولئك لأنه حتى لا تختلط بإليك، إن لو كتبتها هكذا بدون نقط كانت شيء، تزيد الواو هنا فرقا، يقول هذا الواو الفارقة، عندنا الواو فارقة أنواع، الفارقة بين عمر وعمر تكون في الختم ولا تقرأ، قالوا مرت بعمر مش عرفناها بالواو تاعو، لأنه تقدر تقول له ما جدناش تاع الواو، لا قلت عمر، هنا قل هذا عمر، فرقوا بها في باب الرفع والجر دون النصب، ولكن فرقوا باب النصب بالتنوين، لأن عمرا مصروف وعمر ممنوع من الصرف للعالمية والعدل، ففرق بينهما في باب النصب. هنا أولئك، أولئك على هدى من ربهم، أشار كرر وأولئك معناهم هم في المشار إليه واحد، هم اتجهوا للموصوفين بالتقوى ومميزة أصنافهم وأصافهم من بعد، أولئك أشار كرر الإشارة وعرف أولئك هم، أولئك هم المفلحون، جاء الخبر معرفة والمبتدأ معرفة لأن الإشارة من المعارف، فصل استعمل ضمير الفصل للفصل بين الخبر والنعت والصفة، إذا قلت أولئك المفلحون لظن الواحد أن هذا نعت لأولئك أو بيان منها، وأن الخبر لازال ينتظر، أولئك هم هذا فصل، وهو حرف عند البصريين كما هو مشهور عندنا، حرف في صورة اسم، قالوا حرف، قالوا هذا ضمير فصل ما بتسمية في الصورة، وإلا فهو حرف للفصل. أولئك على هدى، هدى هنا جاءت نكرة وقد سبقت فيه فيه هدى، فأعيدت النكرة نكرة فهي غيرها على الغالب، وهذا في كثير من مباحث البلاغة ستجيء إن شاء الله، ومنها قول القائل نكرة إذا تعاد نكرة فغالبا غير الأولى مقررة تقرر غير الأولى، وهؤلاء النظائر وتستثنى منه مسائل في مسائل في موارد معينة سنذكرها إن شاء الله، ونقسم لنا من خشيتك ما تحول به بينه وبين معصيتك ومصاعتك، تملؤون به جنتكم من اليقين ما تكون به علينا مصالح الدنيا، وجعل اللهم بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، وجعل الوارث منا وجعل الفرحان على من ظلمنا، وصنع على من هدانا، ولا جعل مصيبتنا في ديننا، ولا جعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.